بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم سلسلة قصص الأنبياء للشيخ عثمان الخبيث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المتأمل في هذا الكون بسمائه وأرضه ونجومه وكواكبه وشجره وزرعه وثمره، لا شك أن عقله يهديه إلى وجود خالق عظيم مدبر لهذا الكون، ولكن ما هي صفات هذا الخالق؟ ولماذا خلقنا؟ وبماذا أمرنا؟ وعن ماذا نهانا؟ وما جزاء من يطيع؟ وما جزاء من لا يطيع؟ كل هذه الأمور لا يمكن أبدا للعبد الضعيف أن يتعرف عليها إلا أن يخبره هذا الخالق. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين يعرفون الناس بهذا الرب سبحانه وتعالى. من هو؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ ماذا يريد منا؟ عن ماذا ينهانا؟ ما جزاء من يطيع؟ ما جزاء من يعصي؟ هؤلاء الرسل هم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في التبليغ، يبلغون عن الله تبارك وتعالى ما يريد أن يوصله إلى عباده سبحانه وتعالى، فيعرفون الناس ما ينفعهم في معاشهم وفي معادهم، ما يرضي ربهم وما يسخطه سبحانه وتعالى، فيعمل الناس على تحقيق محاب الله جل وعلا، ويعملون كذلك على تجنب ما يغضب الله جل وعلا. والناس لا شك بحاجة عظيمة لهؤلاء الرسل، بل حاجتهم إليه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، وذلك أن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله تبارك وتعالى وسخطه في حركات العباد الاختيارية، والتي هي مبناها على الوحي المحض. لا يمكن أبدا للعقل أن يجتهد في معرفة ما يريده الله منه، بل هذا مبناه على الوحي المحض كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. ويكمل قائلا: والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد القلب والروح جملة وهلاك البدن، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس قط أحوج إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول والقيام بالدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الكبير إلا بالعبور على هذا الجسم. كلامنا في هذه السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها على خير وأن ينفع بها قائلها وسامعها، كلامنا هو عن سير وقصص الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذه القصص، قصص الأنبياء، ستكون محور حديثنا في هذه الجلسة. أولا مقدمة عن هؤلاء الأنبياء: من هم وما صفاتهم وما حقوقهم وكيف نتعرف عليهم وما الفرق بينهم، هذا ما سنتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى في درس هذه الليلة. أولا، النبوة منحة إلهية، لا يمكن أبدا أن يكون العبد نبيا بالاكتساب، بل هي منحة إلهية. ولذلك نبأ الله تبارك وتعالى عيسى ويحيى وهما صغيران كما هو معلوم، فالله نبأ عيسى وهو في المهد، ونبأ يحيى وهو صغير صلوات الله وسلامه عليهما. ولذلك قال الكفار: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فبين الله لهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذه رحمة من الله تبارك وتعالى يجعلها حيث شاء. ولذلك قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هو اختيار من الله جل وعلا، يختار من يراه مناسبا لحمل هذه المسؤولية. والرسل كثر كما هو معلوم لديكم، وأسباب تعدد الرسل: أولا كثرة الأمم، فإذا جمعت إلى كثرة الأمم قول الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، عرفت عند ذلك عدد الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى من حيث الكثرة، فهم كثر لأن الأمم كثر، فالرسل كذلك يكونون كثر تبعا لهذه الأمم. وإذا قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، خاصة إذا أضفت إلى هذا أن الأنبياء والمرسلين في السابق كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة في زمن خاص في مكان خاص إلى قوم خاصين. الذي بعث إلى الناس كافة هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما باقي الرسل والأنبياء فكان الواحد منهم يرسل إلى قوم خاصين في زمن خاص في مكان خاص. بهذا تعرف أن الرسل كثر. ولذلك جاء في الأحاديث بيان عدد الأنبياء وأنه كثير جدا. جاء عند أحمد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين، قال: جم غفير 300 وبضعة عشر هؤلاء المرسلون. وجاء في المسند كذلك أن أبا ذر كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال 24,100,000 124,000 نبي 124,000 نبي 124,000 نبي. فالعدد إذن كبير جدا. هذا عدد الأنبياء الذين نبأهم الله تبارك وتعالى على خلاف بين أهل العلم في صحة هذا الحديث، ولكن يكفينا قول الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن السبب الأول هو كثرة الأمم. أما السبب الثاني فهو حاجة الناس إلى المرسلين، وقد ذكرنا قريبا أن الناس لا يستطيعون أبدا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة حتى يعلموا ما يريد الله جل وعلا منهم، ولن يعلموا هذا إلا عن طريق المرسلين. والإيمان بالرسل أصل من أصول هذا الدين العظيم، ولذلك لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالقصد أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، لا يقبل الله تبارك وتعالى إيمان أحد حتى يؤمن برسله الله تبارك وتعالى. الأنبياء والمرسلون أفضل من جميع البشر، فهم الخلص من عباد الله تبارك وتعالى، اصطفاهم الله جل وعلا. وهذا الاصطفاء من الله لا يكون أبدا محاباة أبدا، ولكن الاصطفاء من الله جل وعلا يكون معه زيادة تكليف دائما. فالمعلوم أن الذكر أفضل من الأنثى في الأصل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولكنهم لهذا أوجب على الرجال ما لم يوجب على النساء. فيجب عليكم حضور الجماعات، ويجب عليكم الجهاد، ويجب عليكم الدعوة والهجرة والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى للدعوة ونشر هذا الدين العظيم، وغير ذلك كثير مما لم تؤمر به النساء. وإذاك لما قالت عائشة أعلى النساء جهاد، قال جهادكن الحج والعمرة. إذن وافق زيادة التفضيل زيادة التكليف، ولما فضل الأحرار على العبيد أوجب على الأحرار ما لم يوجب على العبيد، حتى قال بعض أهل أنه لا يجب على العبد الحج، ولا يجب عليه الجهاد، ولا تجب عليه صلاة الجماعة، ولا يجب عليه الزكاة، وهكذا غيرها كثير. لماذا؟ لأن زيادة التفضيل فيها زيادة التكليف. وفضل الله تبارك وتعالى الأنبياء على سائر الخلق وزاد من تكليف الأنبياء، وأوجب عليهم ما لم يوجب على الناس من الأمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فالشاهد أن الأنبياء زاد من فضلهم وزاد من تكليفهم سبحانه وتعالى. ولذلك يجوز لك في القتال أن تفر إذا كان العدو أكثر من الضعف، أما النبي فلا يجوز له أن يفر بأي حال من الأحوال، فأوجب عليهم ما لم يوجب عليك. والمرسلون أفضل من الأنبياء، فزاد تكليفهم على الأنبياء كما سيأتي في تعريف النبي والرسول. وأولو العزم إنما سموا أولو العزم للمشقة التي لاقوها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى ونوح وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولو العزم يا الرسل. ولك أن ترجع إلى قصص هؤلاء الرسل الخمسة حتى تعرف المعاناة والجهد والبذل الذي بذلوه في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما كان هذا إلا لأن الله فضلهم على غيرهم من البشر فزاد من تكليفهم، ولذلك سموا بأولي العزم. فكلكم يعرف حديث موسى وسيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى، وكلكم يعرف حديث إبراهيم وما وقع له مع أبيه ومع ملك بابل ومع أهله ومع قومه ومع أولاده، وكلكم يعرف حديث نوح وكم مكث في قومه يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وأما عيسى فإنه بدل الشيء الكثير ولم ينتهي دوره بعد، وسينزل مرة ثانية إلى هذه الأرض حتى يكمل دعوته. ولا يخفى على الجميع دور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. فالأنبياء إذن هم خير البشر، وكل من فضل غير الأنبياء على الأنبياء من البشر فإنه كافر. لا يجوز أبدا أن يفضل غير النبي على النبي، بل أجمع أهل العلم على أن من فضل غير الأنبياء على الأنبياء على أنه كافر والعياذ بالله. لكن الأنبياء أنفسهم يفضل بعضهم بعضا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله يفضل بعض الأنبياء وبعض المرسلين على بعض، ولذلك قلنا إن الرسل أفضل من الأنبياء، وأولو العزم أفضل من سائر الرسل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد أولي العزم، ولذلك جاء عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. وجاء كذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر في تبوك. لما خرج صلوات الله وسلامه عليه إلى تبوك نصره الله بالرعب، فألقى الله الرعب في قلوب النصارى ففروا وتركوا الغنائم، فذهب النبي إلى تبوك ولم يقاتل ورجع بالغنائم صلوات الله وسلامه عليه، مسيرة شهر نصره الله بالرعب. وقال: وأحلت لي الغنائم. وذلك أن الأنبياء السابقين إذا كانوا في قتال لا يغنمون شيئا، وإنما إذا انتهى القتال جمعت الغنائم في مكان فنزلت نار من السماء فأخذتها، ولم تحل الغنائم إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، تصلي في أي مكان ما عدا الأماكن التي جاء النهي عنها كالمقبرة والحمام. وقال: وأرسلت إلى الناس كافة. إذن هو مفضل على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. رسل الله هم الكمل من الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهم الكمل في الخلق، في الخلق خلقهم حسن، أحسن الله تقويمهم سبحانه وتعالى، فهم الكمل في الخلق. وسيأتينا في قصة موسى صلوات الله وسلامه لما قالوا إنه آدر وكيف برأه الله مما قالوا، وكذا هم الكمل في الخلق، هم الكمل في الخلق، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت بنت الرجل الصالح: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهم الكمل في الخلق، وهم الكمل في النسب، فلم يبعث الله تبارك وتعالى نبيا من العبيد، وإنما الأنبياء كلهم أحرار، بعثهم الله أحرارا. وكذلك هم الكمل في العقل، فعقولهم راجحة وذكاؤهم حاد، كما قال الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالله تبارك وتعالى أعطاه الحجة والبيان في أنهم إذا ناظروا أحدا، لما ناظر قومه ولما ناظر الملك أظهر الله تبارك وتعالى حجته معه، وكذا موسى، وكذا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح، وغيرهم من الأنبياء. هم كمل في العقل، وهم كمل في الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكمل في الجهاد، وكمل في العبادة، وهم الكمل من خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم. هذا كلامنا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. ولكنه أبى بعض الفجار الكفار، أبوا إلا أن يطعنوا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، وهو الذي يشتمل العهد القديم الذي هو التوراة، ويشتمل العهد الجديد الذي هو الإنجيل. وهذا الكتاب يؤمن به جميعهم ما عدا العهد الجديد، فإن اليهود لا يؤمنون به، لأن اليهود لا يؤمنون بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يزعمون أنهم يؤمنون بموسى فقط. وقد نقلت بعض كلامهم في أنبياء الله من الطعون التي لا يجوز أبدا أن تنسب إلى الصالحين من البشر، فضلا عن أن تنسب إلى الكمل من البشر، وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا سفر التكوين في الإصحاح التاسع، يذكرون عن نوح عليه الصلاة والسلام، يقولون: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. هذا عن نوح عليه الصلاة والسلام. ويقولون عن لوط عليه الصلاة والسلام، وأنا آسف جدا أن أضايقكم في هذه الروايات، ولكن حتى يعلم الجميع من هم أتباع الرسل، من هم الذين يعطون الرسل حقهم. قالوا: وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقت أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقت أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحبلت ابنة لوط من أبيهما، والعياذ بالله. وهذا أيضا في سفر التكوين في فقرة 19 أو 19. وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام، يقولون أيضا في التكوين في الفقرة 33، قال: فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه يعني أعلاه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقني، يعني الرجل يقول ليعقوب أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني، فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب، قال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله. فصار هذا الذي يصارع يعقوب هو الله جل وعلا. وهذا عن هارون عليه الصلاة والسلام يقولون، وهذا في سفر الخروج في الإصحاح 32 يقول ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب إلى هارون فأخذ هارون من أيديهم الذهب الذي أمرهم به وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل. فهارون هو الذي صنع العجل وليس السامري على ادعائه. وهذا عن داود عليه الصلاة والسلام يقول إن داود، وهذا في صموئيل الثاني في الإصحاح 11 أن داود صعد على الصف فرأى امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر فأرسل وسأل عنها فقالوا هذه بتشع بنت إليعام امرأة أوريا الحثي. فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها. وهذا آخرها إرادة للاختصار، وإلا فالكتاب مليء بهذه الأمور. عن سليمان عليه الصلاة والسلام يقولون، وهذا في سفر الملوك في الإصحاح 11 وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى فلم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان وراء عشتروث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه وعبد الأصنام بعد ذلك. هذا كلامهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. رسل الله بشر كسائر البشر تماما، فليسوا من الملائكة وإنما هم من البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك قل إنما أنا بشر مثلكم بشر. وقال الله جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وكذا في سورة القمر قال فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وكون الرسل من البشر لا شك أن حكمته ظاهرة جدا حتى يتمكن العباد من الأخذ منهم والاقتداء بهم، كما قال سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، أي لو جعلنا الرسول ملكا لما كان يمكنهم أصلا أن يحادثوه ولا أن يكلموه. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الحقيقية سرع صلوات الله وسلامه عليه، سقط مغشيا عليه لما رأى جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق، فكيف بالله عليكم يتحمل الناس رؤية الملائكة ويجلسون معهم؟ لا يستطيعون أبدا. إذن ماذا سيكون؟ سيصور الله الملائكة على صورة البشر كما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الملك على صورة رجل وقال أنا ملك ولكن على صورة رجل، قالوا لا ائتنا بالملك، والملك لا يأتيهم لأنهم لا يتحملون، إذن كيف يقبلون؟ لا يمكن أبدا. ولذلك قال الله تبارك ولو جعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ما استفادوا شيئا من كونه ملك. الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن 25 الذين نص عليهم بأسمائهم كما جمعها الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء هم رسل الله الذين ذكروا في القرآن في تلك حجتنا

أتبع كان نبيا أم لا، وكذا بالنسبة لذي القرنين هل كان نبيا أو لا. ذو القرن الخضر، الخضر كذلك مما اختلف أهل العلم هل هو نبي أو ليس بنبي. من قال إنه نبي استدل بقول الله تبارك وتعالى عنه وما فعلته عن أمري، وهذا قول أكثرهم وهو الظاهر والله العالم أنه نبي. والأخير دانيال، وذكروا أنه من الأنبياء الذين وجد الصحابة اسمه مكتوبا في فتوح بعض البلاد. الرسل والأنبياء جميعهم من الذكور، فما بعث الله نبيا من النساء أبدا، نبية من النساء لم يكن، وإنما جميع الأنبياء من الذكور، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فجميع الأنبياء من الذكور. وهذا له حكمة ظاهرة، منها أولا أن الرسول يحتاج إلى أن يقابل الناس سرا وجهرا، وأن يخرج ويسافر في الدعوة إلى الله تبارك، وهذا لا يمكن أن يحدث أو أن تتمكن منه النساء. ثم كذلك الأصل أن القوامة للرجل على المرأة، فلو كانت نبية فيتكون القوامة على زوجها عليها، ولا يمكن أن يكون لأحد قوامة على نبي. ثم كذلك يعرف الجميع أن النساء ناقصات دين، وذلك أنه يأتي عليها أيام لا تصلي ولا تصوم وتنقص من عباداتها، وهذا لا يمكن أن يكون في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك كان من حكمة الله جل وعلا أن جعل الأنبياء والرسل كلهم من الرجال. للأنبياء خصائص اختصوا بها نذكرها بنقاط، منها أولا الوحي من السماء، وذلك أن الله يوحي إليهم. ثانيا العصمة، وذلك أن الله عصم الأنبياء والمرسلين، وسيأتي تفصيل الكلام في عصمة الأنبياء والمرسلين. الثالث تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، قد تنام عين النبي ولكن قلبه لا ينام أبدا، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. كذلك يخيرون عند الموت، ما يموت نبي حتى يخير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه كذلك البخاري ومسلم. الأرض لا تأكل أجسادهم، لو حفرت قبر أي نبي لوجدت جسده كما لو دفن اليوم أبدا، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الأنبياء والمرسلون يقبرون حيث يموتون، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه في بيته صلوات الله، وكل نبي يدفن حيث يموت. كذلك لا يورثون مالا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، فلا يورثون مالا، وهذا الحديث في الصحيحين. كذلك الأنبياء يورثون العلم، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، وهذا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. كذلك من خصائص الأنبياء أنهم رجال، وقد سبق ذكر ذلك. ومن خصائص الأنبياء أنهم أحرار، فليس هناك من الأنبياء عبيد. الأنبياء أكمل البشر خلقا وخلقا، وقد نبهنا عليه. خصهم الله بلفظ صلى الله عليه وسلم، أنهم يصلى عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولو صلى الإنسان على غير الأنبياء جاز، ولكن الأفضل أن لا تطلق هذه الكلمة إلا على الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وأنت تقول في صلاتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولكن كلمة صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم الأصل أن لا تطلق إلا على الأنبياء، فتقول صلى الله عليه وسلم أو تقول عليه السلام. كذلك الأنبياء مصطفون، كما قال الله تبارك وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك لكل نبي دعوة مستجابة، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. ولكل نبي حوض، وهذا أخرجه أحمد بإسناد حسن، أن كل نبي له حوض يوم القيامة. كذلك الأنبياء جميعا من أهل القرى، فما بعث الله نبيا بدويا، بل جميع الأنبياء من أهل القرى، كما قال الله تبارك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والأمر الأخير عن الأنبياء والمرسلين، وذكره بعض أهل العلم قالوا إنهم لا يحتلمون، ما يحتلم، وذلك أن الاحتلام من الشيطان، الاحتلام إنما هو من الشيطان، والشيطان لا تسلط له على الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق. فذلك ذكر أهل العلم أن الأنبياء لا يقع منهم الاحتلام. بعد هذا هناك من زاد على هذه الأمور، وهو ما نسميه بالغلو بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فمن هذا الغلو ما وقع للنصارى من تأليه عيسى ودعاء اليهود أن عزيرا ابن الله، فهذا من الغلو. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن الغلو القليل، بداية الغلو يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيله، ما نراه في بعض المساجد أو في البيوت أو مع بعض الناس أنهم يضعون اسم محمد صلى الله عليه وسلم بجانب اسم الله، هكذا الله محمد، وهذا من الغلو، بل لا بد يكون الله فوق ومحمد تحت، فهذا خالق وذاك مخلوق. نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز أبدا أن نجعل منزلته كمنزلة الله تبارك وتعالى، بل هو عبد مربوب مخلوق الله تبارك وتعالى، أو تجعل بعض الميداليات الله محمد، هذا غلو. يأتي تبع لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو بالتبعية هنا لله تبارك وتعالى. أما أن يكون محمد موافقا لكلمة الله فهذا خطأ، هذا بداية الغلو. ولذلك يجب أن تكون تحت الله فوق محمد تحت صلوات الله وسلامه عليه. بل إنه أنكر على رجل قال ومن يعصهما، فقال أجعلتني لله ندا بئس خطيب القوم أنت، مع أن الرجل ما يقصد لك الكلمة خطأ، فقال بئس خطيب القوم أنت. من الغلو ما يدعيه البعض أن النبي ليس له ظل، ما له ظل، لماذا؟ قال حتى لا يدوس أحد على ظل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلو. النبي كسرت رباعيته وشج وجهه وألقي سلى البعير بين كتفيه صلوات الله وسلامه، وأدميت قدماه صلوات الله في سبيل الله جل وعلا. فقضية إن النبي ليس له ظل هذا من الغلو. وأما ما يقال إن الأنبياء يولدون مختونين، لا يفتنوا إنما يولدون مختونين، فهذا علمه عند الله، لم يثبت من هذا شيء أبدا، لم يثبت من هذا شيء، قد يكون وقد لا يكون. ولكن الصحيح هذا بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح كتاب صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وقد بلغ 80 من عمره. فإذا قولنا الأنبياء يولدون مختونين هذا القول غير صحيح. كذا من الغلو قول بعض الناس الله ورسوله أعلم، هذا غلو، إلا إذا كان في أمر الشرع. إذا سألك في مسألة شرعية ما حكم كذا، يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يعلم جميع أمر الشرع صلوات الله وسلامه. لكن لا يجوز أبدا أن يقول لك أين فلان تقول الله ورسوله أعلم، ما يجوز أبدا، الرسول لا يعلم أين فلان أبدا، الله وحده هو الذي يعلم سبحانه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فلا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم إلا في الأمور الشرعية فقط، أما غير الأمور الشرعية فنقول الله أعلم فقط. كذا من الغلو أن يدعى الأنبياء من دون الله تبارك وتعالى. كذا لابد أن نعلم أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، وإذا قال الله تبارك كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح أول رسول، نوح هو أول رسول، ومع هذا يقول الله تبارك كذبت قوم نوح المرسلين، وقال كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. طيب كيف؟ قالوا أن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، لأنهم وحدة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. إذا قال الله جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، لأنهم فرقوا بين الرسل. والله تبارك وتعالى يقول عن المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله. الأنبياء يختلفون عن المرسلين، هناك أنبياء وهناك مرسلون، والدليل على اختلافهم الحديث الذي ذكرناه وهو الاختلاف في عددهم، فالرسل 300 وبضعة عشر، بضعة عشر يعني ما بين 13 إلى 19، وأما الرسل ف24 و100 ألف، فهؤلاء عدد الأنبياء، عفوا عدد الأنبياء 24 و100 ألف، أما عدد المرسلين فهو 300 وبضعة عشر، فالأنبياء إذن غير المرسلين. كذا قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ففرق بين الرسول والنبي. وكذا قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وذكر إبراهيم كذلك قال كان صديقا نبيا، وذكر إسماعيل فقال كان رسولا نبيا، وذكر إدريس فقال كان صديقا نبيا، ففرق بين الرسول والنبي. طيب، ما هو الفرق إذن بين الرسول والنبي؟ أولا، النبي والرسول من حيث المعنى قريبان من بعض، فالنبي من النبأ، وإذاك في القراءة الصحيحة أن تقرأ النبيين وتقرأ النبيين، وكان رسولا نبيا وكان رسولا نبيئا، أي من النبأ. والرسول هو المرسل، الرسول هو المرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن. ولما قال صاحب يوسف الذي كان معه في السجن قال للملك: أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون، يجعلوني رسولا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. فالرسول هو المرسل. الفرق بين النبي والرسول، ذكر أهل العلم 3 أقوال مشهورة. أولها أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا قول. القول الثاني أن الرسول من بعث بشرع مستقل، والنبي من يدعو إلى شرع الرسول الذي قبله، فيكون النبي تبعا للرسول الذي سبقه. والقول الثالث وهو أن الرسول هو من بعث إلى قوم كافرين، والنبي من بعث إلى قوم مسلمين، فيكون أنبياء بني إسرائيل لأنهم كلهم تبع لموسى عليه الصلاة والسلام، أو تبع لإسرائيل عليه الصلاة والسلام وهو يعقوب، فسمى أنبياء بني إسرائيل، فكلما مات نبي جاء نبي، كلما مات نبي جاء نبي إلى قوم المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فالأنبياء هم الذين يبعثون إلى قوم مؤمنين، وذاك آدم عليه الصلاة والسلام نزل إلى الأرض إلى قوم مؤمنين على الفطرة على الإسلام، فكان أول رسول نوح لأن الناس تركوا الفطرة وتركوا الإسلام وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فأرسل الله إليهم نوحا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الثالث لعله أقرب الأقوال. بقيت النقطة الأخيرة وهي قضية عصمة الأنبياء. الأنبياء والمرسلون معصومون في 3 أمور باتفاق، وهذه الأمور هي: معصومون من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، معصومون من الكبائر، معصومون من خوارم المروءة. وخوارم المروءة هي ما يسقط قدر الإنسان فيه عند الناس، كالاستهزاء بالآخرين والضحك عليهم والسخرية والكذب والنظرات إلى الناس وما شابه ذلك واحتقارهم، هذا كله من خوارم المروءة، ما نسميه نحن عيب. هذه الأنبياء معصومون عنه. واختلف أهل العلم في الصغائر، هل تقع من الأنبياء أو لا تقع، مع اتفاقهم أن هذه الصغائر إن وقعت من الأنبياء فإنهم لا يقرون عليها، بل يأتيهم التحذير من الله تبارك وتعالى مباشرة يحذرهم مما وقعوا فيه من الصغائر حتى يترفعوا عن الوقوع فيها. وهذا القول هو الصحيح، وهو أن الصغائر تقع من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا قول جماهير أهل السنة، بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يختلف فيه السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين أن الصغائر يمكن أن تقع من الأنبياء. من هذا قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى، ومنه قول الله تبارك وتعالى لنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وقول الله تبارك وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وقول الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وكذلك لما حكم داود عليه الصلاة والسلام بين المرأتين، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في قصة داود عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله تبارك صوب فعل سليمان لما أمر بقطع الولد بالسكين نصفين ووافق حكمه حكم الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا أي خرج قبل الإذن له عن قومه، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وهؤلاء من أولادي آدم ولا شك صلوات الله وسلامه عليه، وقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وقول الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالصحيح أن الصغائر يمكن أن تقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنهم لا يقرون عليها بل يستغفرون منها ويتوبون، ويكون حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل الوقوع في هذه الأمور. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هو هذا السؤال، يقول من هو عزير الذي يدعي اليهود أنه إله؟ هو كما قال وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير رجل صالح وقيل نبي من الأنبياء، وقيل هو الذي نزل فيه قول الله تبارك أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. يقول هنا الرسول هو المرسل وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وهو يبعث للكافرين، والنبي من النبأ وهو الذي أوحي إلى الشرع ولا يؤمر بتبليغه وهو يبعث المسلمين، وكما قلنا قبل قليل. يقول ما الفرق بين المداهنة والمجاملة وما حكم من يداهن؟ هذه ما لها شغل بالدرس. طيب المجاملة جائزة، إنسان يجامل أخاه بكلمة طيبة هذه طيبة جدا، لكن المشكلة أن بعض الناس سمى النفاق الآن مجاملة، فسميت الأشياء بغير اسمها، فأصل المجاملة من التجمل بالحديث، تجمل بالتصرف، فأصل المجاملة جائزة، لكن ما أدري أي مجاملة يريد، المجاملة الصحيحة والمجاملة التي يتعامل بها كثير من الناس اليوم. أما المداهنة لا تجوز، المداهنة أن يداهن الإنسان غيره الكلام والحديث والنظر وما شابه ذلك، هذا من خائنة الأعين التي لا ينبغي أن تكون مسلما أبدا. والله أعلم، صلى الله وسلم وما شابه ذلك، هذا من خائنة الأعين التي لا ينبغي أن تكون مسلما أبدا. والله أعلم، صلى الله وسلم.